أنا أتكلم الآن عن نفسي. وأنا أحب لأخي ما أحب لنفسي. فلا أريدك أن تكون أنت أنا. أنت أنا في الفرضية. واضح؟ صحيح. الآن لك شأنك. قصدي في هذا الأمر أنه جوابي الآن مو وقته. مو وقته الآن. يعني بعد. جواب يعني الآن في كلام. جواب عن ماذا يا أخي؟ عن مو جواب، تعليق عن الكلام اللي تكلمه الشيخ. الشيخ علي. طيب. الآن مو وقته لأن الحين فتح باب. وأنا لا أريد أن يفتح هذا الباب. خير. الآن خير. حتى يكمل. طيب طيب تفضل. علي ما بيجي معك سامعه. نحن نجي معك. شغل. أعوذ بالله من المبارك المجاهد الفقير، وأقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. أنت ما عرفت معنى إذا كان تالي من قلبك عقيدة التوحيد مسلم. هذا هو أنا شايف. نعم ايه ماشي. انا دمي انا كلام عبد الله من بارك تبعت ايش بعده. رجع شوي. لا اله الا الله لا اله الا الله. عقيدة التوحيد مثل ما عرفته أنا دمي وروحي وجسمي. ما هي كلامه عبد الله بن المبارك المجاهد الفقير، وأقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. أنت ما عرفت معنى عقيدة التوحيد مثل ما عرفته أنا دمي وروحي وجسمي وقتي مالي كل ما أملكه في خدمة التوحيد بالفعل ومباشرة، وأقاتله أعداء التوحيد وأنت جالس في بيتك تأكل باسم هذه العقيدة ثم تتهمني بأنك لست من أهل التوحيد وأنك أنت من أهل التوحيد وحدك. هداك الله هداك الله. لا تكن بكلماتك هذه التي تنطق بها من قبل أن تتأكد، لا تكن بكلماتك هذه خداما للمخططات التي دبرت لتدمير هذا الجهاد ولتدمير أهدافه ولتدمير مقاصده السامية، وعلى رأسها إقامة دولة القرآن المبني على أساس عقيدة التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الأرض. وأدعو الله أن يهديكم جميعا، وأدعو الله أن يلهمهم الصواب حتى لا يحاربوا أبناء الجهاد خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة، أن لا يحارب هؤلاء وهم لا يشعرون. معذب الله. أوكي في البريد. في علمك حدا طعن في عقيدة سياف نفسه؟ نعم. مثلا النشرات اللي تأتينا من السعودية طلاب العلم في شيء عندي منها؟ لا بس عن حكمة سيار موجود عندك موجود قلت لك في أي أصلاً حكمة سيار يعني طعنوا فيه؟ لا أنا عم أحكي هذا عن سيار. لا عن سيار ما جبت لك إياها. معلش أنا الآن سؤالي هل أنت تعلم أن أحدا من له مركز علمي طعن في عقيدة السياف؟ له مركز هذا رجل؟ لا. طيب يتكلم على عقيدة السياف ما يطلق على عقيدة الداخل اللي اسمه القادة. هيك أنا سمعت هذا بنفسي في بيت عدنان. وأنا أيضا سمعنا أطلعني الأخ عدنان أيضا قبل حوالي أكثر 5 سنوات على ورقة كبيرة فيها تواقيع كثير من المجاهدين ومن دونهم سياق في إنكار عقائد الوهابية والذين ينكرون الاستغاثة وإلى آخر هذه القضايا. بس هنا يعني شيء ربما هاي تأتي يا شيخ تأتي هذا من كل مكان. أنا الآن أنا في بشارة وأعرف كيف تأتي الأقسام والتواقع هذه، أعرف كيف أتتك المجلات والوثائق هذه من أين أتت، كلها أعرفها. بينما شوف الكتب اللي صدروها هم موجودة تدرس في مدارسهم كيف يتكلمون عن العقيدة، لا في استغاثة ولا في حلف غير الله. احنا بنتكلم جواب على الشيخ. لا وانت تقول استغاثة وغيرها. شوف بارك الله فيك، انا بتكلم جوابا على كلام الاستاذ، اما الواقع هل هو كذلك ولا لا هذا باب اخر، هذا باب اخر. الان احنا جاوبنا على كلام الشيخ كسؤال محدد. لا نحن نقول انه فيما تعلم انت فيما تعلم ما تعرف. نعم في سؤال معلش اذن الاستاذ الله يبارك فيك، ولو بدنا نثقل شوي شيخنا بدأ. انا اذكر سؤالا يعني عظيما جدا سأله أستاذي للأخ علي بالحاج لما جاء هنا في بيته. هذا السؤال يلتقي مع هذا المجلس لما قال الأخ أبو مجاهد وفقه الله إنه كل من هم تابعون للأحزاب الأربعة عقيدتهم يعني من عقيدة أهل التوحيد. الشيخ سأل سؤالا لعلي بن حاد وعلي بن حاد عفوا هو ما ثبت عن هذا، لا هو عن هو شيخنا عاود رجع عن قول الشعب الافغاني. اما احنا انا بقول التابعين لنفس الجبهه، انت بتقول انهم اللي شافهم. خلينا على هذا الكلام، خلينا على هذا الكلام. اذا انت تقصد هذا مع ان الجماعات هذه ما في جماعه منها تقول عن نفسها نحن جماعه سلفيه، وإنما تكتفي بالكلام المجمل الذي سمعناه الآن. وشيخنا مرارا ما نبهنا على هذا الكلام أنه كلمة أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد هذا وحده لا يكفي، هو يعرف هذا في مقياس أدق ومحك أعظم وهو منهج السلف وعقيدة السلف. علي بن حاج يشير إلى هذا الشيء الذي نحن مشتركون معه والشيخ دائما ينبهنا عليه، وهو العقيدة السلفية والدعوة السلفية. ومع ذلك سأل شيخنا علي بن حاج قال له هل هؤلاء الذين أنت تقول إنهم مستعدون للجهاد وجاهزون للجهاد هل كلهم يعرفون الحد الأدنى من العقيدة وهو أن الله في السماء؟ شيخنا صح كلام هذا كان، وهذا كلام يليق شيخنا في هذا المقام الآن هنا. فماذا كان جواب علي بن حاج؟ كان جوابه نسأل الله أن يفرج كربه إنه يعني جوابا كما يقول شيخنا سياسيا نعم نرجو الله لعلهم كذلك. شيخ قال هل كلهم؟ فكان الجواب أخيرا لا. فأنا أقول شيخنا الآن ولو أنه عود على بدء كما يقال أن السؤال نفسه يسأل لأخينا أبي مجاهد، ونحن الذي نرجوه أن يكون جواب الإجابة. لا شك نحن قلنا نرجو بقية المنظمات تكون مع المنظمات الأربعة في التوحيد. إلا إذا كان عندك تعقيد نحن مستعدون نسمع. نعم الشعب الأفغاني كما تعلمون شعب بدوي جاهل يعرف من الدين المذهب الحنفي،

فأكثر شيء بدأت وراء مقتل الشيخ جميل، بدأت التصريحات ولا وقبل من حتة الفتنة، هي من حتة الفتنة وبدايتها يعني قبل 6 أشهر تقريبا هكذا أو أكثر 4 أشهر بدأت هكذا. طبعا الآن الجبهات فارغة من كل شيء تقريبا، الجبهات فارغة من الأغذية نعم والأسلحة تقريبا، وبالعكس ازداد نجيب يوميا تهبط في مطار كابل بين 40 إلى 50 طائرة كيوشن محملة بالأسلحة والذخائر. وين؟ من تحت السوفيتي. والآن هذا المجاهدين هكذا الجهاد راح يضيع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تابع شوف. ما رأيكم في زعم من يقول أنه لا توجد جماعة من أهل التوحيد إلا جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة؟ أساسا هؤلاء الذين يصدرون هذه الفتاوى وهذه الأحكام لا يراعون الأسلوب الشرعي والأدب الإسلامي في إصدار أحكامهم وفتاواهم. كان المفروض يتعرف على المنطقة ويتعرف على المجاهدين وعلى الشعب الأفغاني، وأن يكونوا على علم بتاريخ هذا الجهاد وبما جرى له، ثم يفكروا في إصدار حكمه. إن جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة لم تكن قد أنشئت قبل بدء الجهاد، هي لها تاريخ حديث. أمير جماعة الدعوة إلى الجهاد إلى الكتاب والسنة الشيخ جميل رحمه الله بايعني على السمع والطاعة أمام وفد من المسلمين كانوا يمثلون أكثر من 15 بلداً من البلاد الإسلامية. هو قبل بدء الجهاد كان ثلاث، وعندما كان يبايعني كان ثلاثياً، وكان يعرفني وكان يعرف عقيدتي وعن علم وبصيرة، بايعني على السمع والطاعة وبقي على بيعته 2 سنتين كاملتين. وحتى كان يقول لي رحمه الله لو تركك جميع المبايعين لك لوقفت صامدا بجوارك. فهذا الحكم لماذا هؤلاء يستعجلون به؟ هل ادعت جماعة الدعوة إلى الكتاب والسنة بأنهم هم وحدهم أهل التوحيد والآخرون ليسوا من أهل التوحيد؟ وإذا كانوا قد ادعوا هذا فليأتوا بهذا الادعاء أمامهم، ووفق ما نعلمه نحن هم لم يدعوا هذا. هذه فتاوى من لا علم لهم ولا معلومات حول القضية الأفغانية وحول الجهاد الأفغاني. أنا كما قلت في إجاباتي السابقة أكرره مرة أخرى بأن المجاهدين بدأوا هذا الجهاد لخدمة عقيدة التوحيد ولخدمة عقيدة أهل السنة والجماعة،

من تعليق على سياف لأن هذا رجل عالم فاضل. تعليقي على تكرارك للفظة العقيدة وأن حكم تيار يتكلم عن عقيدته، أقول يتكلم عن عقيدته ممكن عن كل شيء إلا التوحيد وأحسامه الثلاثة فلا يزندن حولها. إيش رأيك؟ صح أو لا ما صح؟ حسب المحاضر هذه صحيح. هذا هو. نعم ما يذكر. هنا في ملاحظة بالنسبة لي. لا اسمح لي بقى أنا بدي أبني عليها على الشهادة الطيبة هذه. نعم يا شيخ تفضل. بدي أبني عليها. تفضل يا شيخ لي كامل. طيب لماذا لا يزندن حول هذا هو سبب المشكلة؟ يعني هذه. هو سبب المشكلة. يعني لو قسم الآن التوحيد إلى ثلاث أقسام تحل مشكلة؟ أي نعم تحل مشكلة، لأنه سيقال أولئك الذين يتهمون هو تنحل المشكلة وما تنحل. بمعنى جرت بعض الأحاديث بيني وبينك حول كنت أريد قوله تعالى في قصة اليهود وصيدهم السمك وإلى آخره، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يمكن الآية تكون هكذا أو معناها قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون. من الباب أنا بقول تنحل المشكلة، لأنه لما سياف كما سمعنا ورأينا بجندين بيقول بيخطئ اللي بيتهجموا عليهم ويقولوا هدول مش موحدين، لما بيجي بيقول نحن نؤمن بالتوحيد بأقسامه الثلاثة التي يؤمن بها أهل التوحيد حقا، فيشير بكلمة أهل التوحيد حقا أنه في توحيد ثاني، ثم هالكلمة هي بيوضحها كما يريد هؤلاء الذين يتهمونه بأنه غير موحد، فلا عليه هو بعد ذلك ظلوا في اتهامهم إياه ولا لا، المهم أنه قدم عذرا. نعم شيخ أنا من معاشرتي لهم، نعم من معاشرتي إلى سياف حكمة يار ويونس خالص، هم ناس ثوريين ليسوا علميين، يعني كلامهم حتى سياف، نعم حتى سياف ولو أهون الكل سياف لكن مو علمي هو ثوري، يعني تخرج من كلامه بعض التناقضات ولكن من تأتي تستفسر يوضح لك إياها. لكن يا أستاذ بارك الله فيك الحاجة أم الاقتراع، مفروض هكذا. نعم وقعوا في المصيبة الكبرى هذه المؤسفة، والحقيقة مؤخرة موقفة للجهاد واستمراره إلى حد كبير. لماذا ما يتخذون هذا الموقف الحكيم فبيتكلموا عن عقيدته؟ شو الفائدة من كلامه عن عقيدته إذا كان أصل عقيدة لا يزندن حولها؟ إيش الفائدة؟ ما حد اتهمهم بأنهم لا يؤمنون بالله ورسوله، ما حد اتهمهم. إذن حكمة يار في أي شيء تكلم بما يتعلم العقيدة ما في داعي لهذا الكلام، لكن الناحية اللي يبنوا يتكلموا عليها لأنهم تحت الاتهام يعرضون عنها. حكمة يار في هذا اللقاء سيقول نؤمن بالله ربا والإسلاميين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا نتوكل إلا على الله ولا نستغيث إلا بالله ولا يعني كل هذا كلام لا يفيد. هكذا هو يفصل الكلام. أنا عارف، أنا قلت لك كل المسلمين يقولون الكتاب والسنة، نعم. كل المسلمين يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل الطوائف الهالكة إلا الفرقة الناجية يشتركون مع الفرقة الناجية في أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ذلك هم متباينون عن الفرقة الناجية، فهؤلاء من الفرقة الناجية إن شاء الله، فما الذي يمنعهم أن يصدعوا بعقيدتهم التي هي القاطعة للفتنة لمن يريد أن لا يثير الفتنة؟ أما والله الذين يريدون أن يصطادوا في الماء العكر. كنت في هذا الشريط تذكرت أن يقول ها أسئله الوفد السعودي نفس هذه الأسئلة بالضبط، لماذا لا تنشر؟ لماذا لا تتكلم عن عقيدتك؟ لماذا تضع الآخرين في موقف أنه يعني يكونون طاعنين في عقيدتك ويقول مشركين؟ يقول لهم يقول أنا مسؤول على الأفغان، هكذا ردهم، أنا مسؤول على الأفغان